بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: النوع الخامس عشر، معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. قال: هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث. قبل ذلك، المؤلف رحمه الله عندما عنون لهذا النوع عطف الاعتبار على المتابعات والشواهد، مما يظن أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، فالناظر يظن أن الاعتبارات والاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، وأنها من أقسام المتابعات والشواهد، وهذا غير صواب، هذا غير صواب، هذا المتبادل غير صواب، إذ أن الاعتبار إنما هو الهيئة الموصلة إلى المتابع والشاهد، وليس قسيما للمتابع والشاهد. الاعتبار والاعتبارات هي الهيئة الموصلة إلى المتابع والشاهد، فأنت عندما تبحث في طرق الحديث وتسبرها يقال هذا اعتبر طرق الحديث، هذا اعتبر طرق الحديث. ولهذا قال العراقي في ألفيته: والاعتبار سبرك الحديث هل تابع راو غيره فيما حمل. قال العراقي: والاعتبار سبرك الحديث هل تابع راو غيره فيما حمل. قال رحمه الله: هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث، هل تفرد به راويه أو لا، وهل هو معروف أو لا. ذكر أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الحافظ رحمه الله أن طريق الاعتبار في الأخبار مثاله أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن وجد، يعني إن وجد ثقة آخر يروي هذا الحديث عن ابن سيرين. يعني الآن كما سبق الاعتبار إنما هو الهيئة الموصلة إلى المتابع والشاهد، فنحن نسبر طرق الحديث وننظر هل هذا الحديث فرد أم هناك من تابع هذا الراوي. فمثل ابن حبان بهذا، فعندنا حماد بن سلمة يروي هذا الحديث عن أيوب، ننظر هل هناك من روى هذا الحديث عن أيوب ويكون بذلك متابعا لحماد بن سلمة. قال: فإن وجد، يعني المتابع، علم أن للخبر أصلا يرجع إليه، يعني ما دام أتى من طريق أخرى مقبولة نعلم بذلك بأن هذا الخبر له أصل، وأن رواية حماد بن سلمة ثابتة. وإن لم يوجد ذلك، يعني المتابعة لحماد بن سلمة في أيوب، قال: فثقة غير ابن سيرين، يعني إن لم نجد المتابعة في الأدنى ننظر لعلنا نجد متابعة أرفع، وهي في أيوب، يعني عندنا حماد بن سلمة يرويه عن أيوب، لم نجد من رواه عن حماد بن سلمة عن أيوب، ننظر هل هناك من رواه عن أيوب عن ابن سيرين. قال: فثقة غير ابن سيرين، يعني نبحث عن متابع لابن سيرين في أبي هريرة، أو قبل ذلك نبحث عن متابع في أيوب عن ابن سيرين. قال: وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل الأمر إلى الصحابي ووجدنا من تابع الصحابي، هذا يطلق عليه بأنه شاهد، فما دام الاعتبار حاصلا في أصل السند فيما هو دون الصحابي هذا يسمى متابعا. فإذا وصل الأمر إلى الصحابي ووجدنا من تابع الصحابي هنا يسمى شاهدا كما سيأتي. قال وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك وجد يعلم به أن للحديث أصلا يرجع إليه وإلا فلا. وهذا واضح، وهذا الكلام من ابن حبان في مقدمة صحيحه المطبوع مرتبا باسم الإحسان، المجلد الأول صفحة 143، الأول 143. وإلا فلا يعني لم نعلم بأن الحديث أصلا يرجع إليه، لا يعني التضعيف، لأنه سيأتي في نوع الأفراد أن الفرد على قسمين، منه فرد صحيح ومنه فرد ضعيف، فهذا الحديث الذي لا نجد له متابعا يسمى حديثا فردا غريبا، والحديث الغريب الفرد لا يلزم منها أن يكون ضعيفا، فإن كان رواته ثقات ممن يتحملون التفرد، ولم نجد من الأئمة من أنكر حديثهم أو أعله، يصحح الحديث أو يحسن بحسب النظر في رجاله. قال رحمه الله: ويمكن أن يحمل هنا قوله يعلم به أن للحديث أصلا، يعني أصلا يعضده. قال قلت: فمثال المتابعة. قبل ذلك المتابعة على قسمين، المتابعة كما سيأتي على قسمين. القسم الأول متابعة تامة، وهو أن يشترك الراوي والمتابع له في شيخ واحد، المتابعة التامة وهي أن يشترك الراوي مع من تابعه في شيخ واحد. قال قبل ذلك نعم متابعة قاصرة. القسم الثاني متابعة قاصرة، والمتابعة القاصرة هي أن يشترك الراوي والمتابع له في شيخ الشيخ أو من فوقه. المتابعة التامة مرت بأنها أن يعني يشترك الراوي مع من تابعه في شيخ واحد. المتابعة القاصرة وهي القسم الثاني أن يشترك الراوي مع من تابعه في شيخ الشيخ أو من هو فوق، يعني في شيخ الشيخ أو في شيخ شيخ الشيخ. نعم نعم، حتى وإن وصل إلى الصحابي ما دام يعني لم يتغير الصحابي، ما دام مثلا الحديث يعني بقي في حديث أبي هريرة يسمى يعني متابعا، أما إذا تغير الصحابي هذا يسمى شاهد، يسمى شاهدا كما سيأتي. سيأتي الآن التمثيل على المتابعة التامة والقاصرة. قال رحمه الله: قلت فمثال المتابعة أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب عن نعم فمثال المتابعة أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير حماد، فهذه المتابعة التامة، يعني أن يشترك حماد وراو آخر، مثلا كأن يشترك حماد بن زيد وحماد بن سلمة يتابعه، كلاهما يرويه عن شيخ واحد وهو أيوب، هذه ماذا يسمى؟ متابعة تامة. لماذا؟ لأن الراوي ومتابعه اشتركا في شيخ واحد، فهنا الراوي عندنا حماد يرويه عن أيوب، عن أيوب وبقية الإسناد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي له متابع وهو مثلا حماد بن سلمة فيرويه عن أيوب به يعني ببقية الإسناد، فهذا يسمى متابعة تامة، وهي أقوى المتابعات، وهي أقوى المتابعات، أقوى المتابعات هي المتابعة التامة. قال فإن لم يروي أحد غيره عن أيوب، يعني ما وجدنا متابعا تاما لحماد، لكن رواه بعضهم عن ابن سيرين كأن يرويه مثلا هشام، كأن يرويه مثلا هشام ابن حسان عن ابن سيرين، هذا ماذا يسمى؟ هشام ماذا يسمى؟ يسمى متابعا لمن؟ لأيوب، متابعة تامة. ويسمى متابعا لحماد متابعة قاصرة. لماذا؟ لأنه اشترك معه في شيخ الشيخ فتسمى هنا قاصرة، بينما إذا اشترك معه في الشيخ يسمى تامة. قال لكن رواه بعضهم مثاله كان يرويه مثلا هشام بن حسان عن ابن سيرين، هذه تسمى متابعة تامة لأيوب. لماذا؟ لأن هشام يشترك مع أيوب في شيخ واحد وهو ابن سيرين. وبالنظر إلى رواية أيوب نقول متابعة قاصرة. لماذا؟ لأن أيوب اشترك مع هشام في شيخ الشيخ وهو ابن سيرين، فالكل يرويه من طريق ابن سيرين، لكن هشام يباشر الرواية عن ابن سيرين، وحماد بينه وبين ابن سيرين راون. قال أو عن أبي هريرة، يعني ننظر متابعا لابن سيرين يرويه عن أبي هريرة، كأن يكون مثلا الأعرج، كأن يكون الأعرج يرويه عن أبي هريرة، فالأعرج هنا متابع لمن؟ متابع لابن سيرين متابعة تامة، ومتابع لأيوب متابعة، ولحماد قاصرة، كلها قاصرة إلا ابن سيرين فستكون متابعة تامة. لماذا؟ لأنه اشترك معه في شيخ في شيخه، بخلاف الآخرين فتسمى متابعة قاصرة. لماذا؟ لأنه التقى معهم في شيخ الشيخ بالنسبة للأول، وفي شيخ شيخ الشيخ بالنسبة للذي قبله وهو أيوب. قال أو رواه غيره، فإلى هنا يسمى متابعا. قال أو رواه غير أبي هريرة، يعني يرويه صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قد يطلق عليه اسم المتابعة أيضا. يعني هذا عند أهل الحديث الأصل أنهم يطلقون على ما كان في صحابي واحد على المتابعات الحاصلة في الصحابي الواحد، هذا يطلقون عليها متابعة، ويطلقون على ما إذا تغير الصحابي شاهدا. لكن قد يقع في تعبير أهل الحديث أنهم يطلقون اسم المتابعة على الشاهد، وهذا وقع أو تجده كثيرا في مستدرك الحاكم، تجده كثيرا في مستدرك الحاكم، يأتي ويورد شاهدا ويسميه متابعا. يأتي مثلا يورد الحديث من حديث أبي هريرة، ثم يذكر نفس الحديث، يعني نفس المتن إما باللفظ أو بالمعنى، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيقول تابعه أو ووجدت متابعة أو نحو ذلك، ثم ينسوق حديث ابن عمر. لكن هذا ليس هو الأصل، ولذلك عبر ابن الصلاح بالتقليل فقال فلذلك قد يطلق، قال فذلك قد يطلق، وقد هنا للتقليل، قال فذلك قد يطلق عليه اسم المتابعة أيضا، يعني قد يطلق بقلة عند أهل الحديث المتابعة تطلق على الشاهد، لكن لم يوجد العكس، وجد هذا لكن لم يوجد إطلاق الشاهد على المتابع، كما ذكر ذلك ونبه عليه الزركشي رحمه الله في نكته المجلد الثاني صفحة 171. يعني أطلق اسم المتابعة على الشاهد، وهذا موجود كما سبق في مستدرك الحاكم كثيرا، بينما إطلاق الشاهد على المتابعة هذا غير موجود. لكن الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت أن الأمر في ذلك واسع، وأنه يجوز إطلاق المتابعة على الشاهد وإطلاق الشاهد على المتابعة، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح والذي ينبغي أن تعلمه أن الشاهد يطلق على ما إذا اختلف الصحابي، والمتابع على ما إذا اتفق الصحابي، هذا الذي استقر عليه الاصطلاح. قال رحمه الله فذلك قد يطلق عليه اسم المتابعة أيضا، لكن تقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منها، يعني أن المتابعة القاصرة ليست في القوة كالمتابعة التامة، فأقوى ما تذكره في متابعة في المتابعات أن تأتي بالراوي الذي يتابع الراوي الآخر في الشيخ نفسه وفي الشيخ الواحد، هذه أقوى المتابعات. المتابعة أيضا قد تكون قاصرة، وليس معنى ذلك أنها تضعف عن الاعتبار، لا، ولكن تنزل مرتبتها وقوتها عن المتابعة التامة، وإلا فهي أيضا متابعة وقد يحسن بها الحديث. قال لكن تقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منها، يعني كلما بعدت المتابعة قصرت في القوة. فكما سبق متابعة أيوب للأعرج في أبي هريرة بعيدة، أيوب يرويه عن حماد عن نعم أيوب يرويه حماد يرويه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، يتابع أيوب الأعرج عن أبي هريرة، فعندنا أيوب بينه وبين أبي هريرة اثنين، فهذه في شيخ الشيخ، فهذه تقصر، لكنها أيضا يعتبر بها، إلا أنها ليست في منزلة المتابعة التامة. قال ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضا، مر الكلام على ذلك، فإن لم يروى ذلك الحديث أصلا من وجه من الوجوه المذكورة لكن روي حديث آخر بمعناه فذلك الشاهد من غير متابعة، يعني بقوله لكن روي حديث آخر بمعناه، يعني من صحابي آخر، فذلك الشاهد من غير متابعة. فإن لم يروى، والشاهد إما أن يكون باللفظ أو يكون بالمعنى، الشاهد إما أن يكون باللفظ وهذا هو الأقوى في الاعتبار والاستشهاد، وإما أن يكون بالمعنى. قال فذلك الشاهد من غير متابعة، فإن لم يروى أيضا بمعناه حديث آخر فقد تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ، وهذا الذي أشرنا إليه سابقا، وأن الحديث إذا لم يوجد له شواهد ومتابعات يسمى فردا مطلقا، يسمى فردا مطلقا، وسيأتي الكلام على نوع الفرد والتفرد. والتفرد المطلق، كلمة التفرد وكلمة الغرابة وهذه تطلق على هذه، لا يلزم منها الضعف، فقد يكون الحديث من طريق واحدة غريبة وهو مع ذلك صحيح، كما سبق في حديث إنما الأعمال بالنيات، وكذا حديث بيع الولاء وهبته ونحو ذلك في الصحيحين، يعني نحو 200 حديث وهي كلها صحيحة مع التفرد الحاصل فيها. قال وينقسم عند ذلك إلى مردود منكر وغير مردود كما سبق، يعني التفرد المطلق قد يكون منكرا، وهذا متى؟ إذا كان المتفرد ليس في ميزان من يتحمل التفرد من الضعفاء، وهذا هو الأصل، وقد تطلق النكارة أيضا على المتفرد الذي لا يتحمل التفرد من المقبولين كما سبق ذكره. قال وغير مردود، يعني وقد تكون هذه الطريق التي حصل فيها التفرد غير مردود، أي بمعنى مقبولة سواء حسن أو صحيح كما سبق. قال وإذا قالوا في مثل هذا تفرد به أبو هريرة، وتفرد به عن أبي هريرة ابن سيرين، وتفرد به عن ابن سيرين أيوب، وتفرد به عن أيوب حماد بن سلمة، كان في ذلك إشعار بانتفاء وجود المتابعات فيه، يعني أن هذا هو الأصل، وأنهم إذا قالوا، يعني أهل الحديث الحفاظ المتقنون إذا قالوا تفرد به فلان، تفرد بهذا الحديث فلان، فهذا إشعار وإشارة إلى انتفاء وجود المتابعات له، يعني لم يوجد من تابع هذا الراوي في هذا الشيخ، هذا هو الأصل عند أهل الحديث، أنهم إذا نفوا وجود المتابعة بتعبيرهم بقولهم تفرد به فلان أو بقولهم لم يروه عن فلان إلا فلان، فالأصل أنه لا توجد متابعة لهذا الراوي في شيخه، هذا هو الأصل. وقد تجد متابعة، وقد تجد متابعة فتنظر فيها كما سيأتي في نوع الأفراد، فإن وجدتها صحيحة ليس فيها مغمز وليس هناك من تكلم فيها من الحفاظ فتكون مستدركة على هذا الحافظ، إما لعدم وقوفه عليها أو لغير ذلك. وقد تجد متابعة ويظهر لك أنها صحيحة فتستدرك بها على هذا الحافظ وهي في الحقيقة معلة، فيكون بعد ذلك الاستدراك. يعني أنت إذا وجدت الحافظة من الحفاظ يقول تفرد به فلان عن فلان أو لم يروه فلان عن فلان، ثم وجدت من رواه عن هذا الشيخ لكن وجدته ضعيفا، فلا تستدرك على هذا الحافظ، إذ الحفاظ قد ينفون المتابعات الضعيفة بقولهم تفرد به فلان، يقولون تفرد به فلان يعني من وجه يصح، ولم يروه عن هذا إلا فلان يعني من وجه مقبول يصح. فإذا وجدت متابعة ضعيفة فلا تستدرك، إذ نفي المتابعات وذكر التفردات عند الأئمة قد يقصد بها الاقتصار على الرواية الصحيحة ونفي المتابعات الضعيفة، وسيأتي الكلام على ذلك في نوع الأفراد. قال: ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدودا في الضعفاء، يعني أن المتابعة قد تكون من ضعيف ويكون هذا الضعيف يعني ضعفه ينجبر، يكون هذا الضعف الذي في هذا الضعيف منجبرا. ففي هذه الحالة إذا لم تجد من الأئمة من ضعف متابعته أو أعلها أو أنكرها فهنا تصلح هذه المتابعة لتقوية الرواية الأولى. قال رحمه الله: ثم أعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل قد يكون معدودا في الضعفاء. وقد سبق ذكر ضابط الاستشهاد والمتابعة، من الذي يصلح للاستشهاد والمتابعة ومن الذي لا يصلح لذلك، ومر بأن الضابط في ذلك أن ينظر في هذا الراوي بين طرفي القبول والرد، أن ينظر في هذا الراوي بين طرفي القبول والرد. فحيث وجدنا هذا الراوي العبارة التي ذكرت فيه محتملة لهذا ومحتملة أيضا لهذا، كان هذا ضابطا لكون هذا الراوي يصلح للاستشهاد والمتابعة. أما إذا جزمنا بشيء من هذا أو من هذا يخرج عن يعني كونه يصلح للمتابعة، فإن جزمنا بكونه مقبولا أصبح يعني الحكم على حديثه بالصحة وبالحسن لذاته، وإن جزمنا بجانب الرد أصبح حديثه خارجا عن حيز الاعتبار إما لترك أو كذب أو نحو ذلك. مر الكلام على ذلك، ذكر ذلك فيما سبق الحافظ رحمه الله، الحافظ بن حجر في النكت المجلد الأول صفحة 409. قال رحمه الله: وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك. يعني لا تستغرب كون يعني البخاري ومسلم قد يريدون بعض الضعفاء، إذ أن الضعفاء الأصل في إرادة البخاري ومسلم للضعفاء إنما هو في الاستشهاد والمتابعات، والباب في المتابعات والشواهد واسع، الأمر في ذلك واسع. أما في الأصول فلا يريدون من ذلك شيئا في الجملة. قال: وليس كل ضعيف يصلح لذلك، يعني ليس كل ضعيف يصلح للشواهد والمتابعات كما سبق. ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: فلان يعتبر به، ومعنى يعتبر به أي أنه يصلح لأن يكون عاضدا لغيره، وفلان لا يعتبر به أي أنه لا يصلح للاعتبار فيكون بعد ذلك ضعيفا جدا. ولذلك إذا وجدت من الأئمة من يقول لا يعتبر بفلان أي أنه لا يصلح في الشواهد أي أنه ضعيف جدا، وفلان يعتبر به يعني يكون في منزلة الشواهد والمتابعات، يكون ضعفه منجبرا. قال: وقد تقدم التنبيه على نحو ذلك، والله أعلم، تقدم التنبيه على ذلك. الآن سيرد أمثلة نريدها. قال مثال للمتابع والشاهد: روينا من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. هذا الحديث أخرجه مسلم. ورواه ابن جريج عن عمرو عن عطاء. الحمد لله. الآن ابن جريج يروي عن عمرو عن عطاء. من تابع ابن جريج؟ من تابع؟ تابع سفيان بن عيينة متابعة تامة. قال: ورواه ابن جريج عن عمرو عن عطاء ولم يذكر فيه الدباغ. في هذه الحالة المتابعة لا تسمى متابعة وإنما تسمى مخالفة. إذا لم يتفق اللفظ يعني من حيث المعنى أو من حيث أصل اللفظ، وتجد في بعض الروايات زيادة، في رواية المتابع زيادة، فهنا لا إشكال. إن كانت رواية المتابع بزيادة لا إشكال، فتكون من باب زيادة الثقة، أو تكون من باب الشذوذ إن لم يكن يعني من الثقات الذين يعني تقبل تفرداتهم، ولم يكن راوي الحديث الأول أولى منه من حيث الوصف فيكون مقدما عليه. أما إذا كان من هذا الباب بحيث يكون ابن جريج مثلا هنا لم يذكر كلمة الدباغ، فهنا تكون مخالفة من حيث أن ابن جريج خالفه في ذكر، يعني أن سفيان بن عيينة خالف ابن جريج فذكر هذه اللفظة، فينظر إن كان هذا الذي زاد اللفظة وهو سفيان بن عيينة إن كان حافظا فتقبل زيادته، وإن لم يكن كذلك تعتبر كالمخالفة من ابن جريج له فترد زيادته. لكن سفيان بن عيينة من الحفاظ، سفيان بن عيينة من الحفاظ الذين تقبل تفرداتهم. وأيضا مما يعترض على ابن صلاح في هذا المثال أن رواية ابن جريج ليست موافقة لرواية سفيان، إذ أن ابن جريج زاد في السند ميمونة، فجعل الحديث من مسند ميمونة رضي الله عنها، أما سفيان فجعله من مسند ابن عباس كما ترى. فهذا خلاف آخر. الخلاف الأول في ذكر الدباغ، حيث إن سفيان بن عيينة يذكر هذه اللفظة وابن جريج لا يذكرها. الخلاف الثاني أن ابن جريج ذكره من مسند ميمونة بخلاف سفيان فذكره من مسند ابن عباس، فلا يصلح هنا أن يقال هذا متابع، لا يصلح هنا أن يقال هذه متابعة، خاصة والمخرج متفق وهو عمرو بن دينار. فالحديث بالنسبة إلى النظر إلى المخرج واحد، وهو عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس، إلا أنه حصلت زيادة من ابن جريج في ذكر ميمونة، فكان على ابن صلاح أن لا يمثل بهذا، للمتابع والشاهد، إذ أنه هنا خرج من هذا المبحث إلى مبحث إما زيادة الثقات أو إلى مبحث الشاذ. ما دام حصلت المخالفة يخرج هذا المثال إما إلى مبحث الشاذ أو إلى مبحث زيادة الثقات، إن كان مردودا فيدخل في نوع الشاذ، وإن كان مقبولا أدخلناه في نوع زيادة الثقات. قال فذكر. أما رواية ابن جريج فقد رواها مسلم نعم، هذا إذا كان يعني الإسناد مختلف، لكن هنا المخرج واحد وهو عمرو بن دينار. فنحن الآن أنا لم أتكلم عن الرواية الصواب في هذا، وإنما أردت التعقب بأن هذا لا يمثل عليه بنوع الاعتبار والمتابعات. أما إذا نظرنا في الحديث فنستطيع هنا الجمع ونقول لا خلاف. كيف يقال بأن ابن عباس سمعه عن ميمونة وأداه كذلك، سمعه من ميمونة وأداه كذلك، ورواه مرة أخرى من مسنده، من مسنده، إذ أن إسقاط الصحابي لا يضر، فهذا نوع جمع، ولذلك كلا الطريقين أوردت في صحيح مسلم، كلا الطريقين أوردت في صحيح مسلم. يعني أنك إذا وجدت مثل هذا فأنت تنظر هل الرواة ثقات؟ نعم الرواة هنا ثقات. هل المخرج واحد؟ المخرج واحد، وهو عطاء، وهو عمرو بن دينار. سفيان بن عيينة يرويه عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أتى بن جريج خالفه فرواه عن سفيان، فرواه عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس عن ميمونة. كيف يجمع هنا؟ ينظر قبل ذلك هل هذا ثقة؟ نعم الذي زاد ثقة وهو ابن جريج. ينظر في زيادته، زيادته هل هي يعني في لفظة أم في السند، هل هي في المتن أم في السند. هنا حصلت الزيادة في السند، وهو كونه يعني جعل هذا المسند من مسند ميمونة. يقال هنا ليس هناك مشكل، ليس هناك مشكل. لماذا؟ لأن الصحابي قد يحدث منه هذا، مرة ينسب الحديث لنفسه ومرة يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا تكون يعني يكون كلا الطريقين صحيح، يكون كلا الطريقين صحيح. يبقى النظر هنا في ذكر زيادة الدباغ، فقد زادها سفيان وهو ثقة. لا هنا، هنا ما نقول اختلف الصحابيين، يعني الآن تنظر هل المخرج واحد أم لا. اختلاف الصحابي ليس بمشكل هنا، لا لأن المخرج خرج من ابن عباس، الحديث هو لابن عباس، لكن يقال سمعه مرة سفيان الزيادة. ما نقول أن الزيادة من ابن عباس هنا، الزيادة نقول إن إما من ابن جريج أو من سفيان بن عيينة. من زادها هنا؟ زادها ابن جريج. لماذا؟ لأنك حيث اتفق المخرج فالنظر في الزيادات من قبل المخرج، يعني دائما تنظر إلى هذا. إذا كان عندك حديث من طريق مثل هنا عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس، المخرج واحد، من هو المخرج؟ عمرو بن دينار. ابن جريج يرويه عنه بالزيادة، سفيان يرويه عنه بالزيادة، سفيان زاد لفظة، ابن جريج زاد في السند رجلا. فهنا في الحكم على الزيادة ينظر ما قبل المخرج، لا ينظر إلى عمرو بن دينار، وإنما ينظر إلى الذين اختلفوا في عمرو بن دينار، سفيان وابن جريج. إذا كان الكل ثقة والكل يتحمل الزيادة والكل يتحمل التفرد، يحكم على كلا الطريقين بالصحة. لماذا؟ لأننا لا نستطيع في هذه الحالة ترجيح رواية ابن جريج على رواية سفيان، إذ الكل ثقة حافظ، ليست عندنا قرائن خارجية يعني ترجح. فحيث اتفق المخرج فالحديث واحد، حيث اتفق المخرج ورأيت بأن المخرج متفق فالحديث واحد، وإنما ينظر بعد ذلك في الزيادة، من زاد ومن لم يزد، فإن كان الذي زاد يقبل تقبل زيادته، فليس هناك إشكال، ولا يقال بأن هذا الحديث من قبيل الشاهد. لماذا؟ لأن المخرج واحد، فتارة ابن عباس ينسبه لنفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يصرح بالواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أظن اتضح هذا. لا ابن عيينة وابن جريج كلاهما يروي عن عمرو بن دينار. ما نقول هنا أرفع، لماذا؟ لأنه سيكون قرين هنا، قرناء. أما من حيث الأثبت فالكل يروي عن عمرو بن دينار، الكل يروي عن عمرو بن دينار، إلا أن سفيان بن عيينة من أثبت. لكن كونك يعني بمجرد رواية ابن جريج مقابل سفيان بن عيينة لا تقول هنا بأن يعني سفيان أرجح، وتحكم على رواية ابن جريج بالشذوذ، إلا بنص حافظ، لأن ابن جريج عندك إمام ثقة حافظ، فعندك حافظ وعندك حافظ، يقع بينهما خلاف في زيادة لفظة، أنت لا تذهب مباشرة وتقول هذا شاذ. لماذا؟ لأن هذا حافظ متقن، فتنظر إلى قرائن خارجية. هنا ننظر إلى نصوص الحفاظ، فأنت ترى هنا بأن مسلم كلا الطريقين أوردها في صحيح مسلم، فهذه قرينة على ماذا؟ على أن كلا الطريقين محفوظ، ما دام أن الإمام مسلم أورد هذا الحديث من مسند عباس وأورده من مسند ميمونة، هذا إشارة من مسلم إلى ماذا؟ إلى أن كلا الطريقين محفوظ. فما دمنا لم نجد من الأئمة من نص على الوهم نقبل الطريقين إذ الكل حافظ. لا هنا متابعة تامة من ابن جريج في سفيان، لا هنا قراءة خارجية. إذا وجد مثلا حافظ آخر أيد أحدهما فهنا قد ترجح رواية هذا على هذا، لكن ما دام عندنا نستطيع أن نجمع فعدم توهيم الحافظ أولى، عدم توهيم الحافظ أولى، فيقال بأنه لا إشكال، إذ أن ابن عباس مرة يرويه عن ميمونة ومرة يرويه عن يعني بدون واسطة. يأتي الكلام على هذا في زيادة الثقات. نكمل، هو هذا الذي ذكرناه. قال رحمه الله: فذكر الحافظ أحمد البيهقي لحديث فذكر الحافظ أحمد البيهقي لحديث ابن عيينة متابعا وشاهدا. وقال: أما المتابع فإن أسامة بن زيد تابعه عن عطاء، يعني تابع من؟ تابع ابن عيينة عن عطاء. عن عطاء قال: وروى بإسناد عن أسامة عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا نزعتم جلدها فذبغتموه فاستمتعتم به. هذه متابعة أخرجها الطحاوي والدارقطني والبيهقي. قال رحمه: أما أسامة بن زيد فلم أنظر إلى حاله، لم أنظر إلى حاله، فإن كان ثقة تقبل متابعته، وإن لم يكن كذلك وإن كان ضعيفا فلا. قال رحمه الله: إنما تكون عاضدة. قال رحمه الله: وأما الشاهد فحديث عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا كما سبق إنما يصدق على المتابعة ولا يصدق على الشاهد، يصدق على المتابعة ولا يصدق على الشاهد، وتسمى متابعة قاصرة بالنسبة لطريق ابن عباس، وقد يطلق عليها اسم الشاهد بالنسبة إلى طريق ميمونة، إذ أنه هنا اختلف المخرج، هنا اختلف المخرج بخلاف الطريقين طريق سفيان وابن جريج، فالمخرج واحد وهو عمر ابن دينار. قال: والله أعلم. وهذه الطريق الأخيرة أخرجها مسلم، عبد الرحمن بن وعلى ابن عباس بالنسبة لحديث ابن عباس متابع. أنت ما انتبهت إلى أنه روي الحديث من طريق ابن عباس في الأول؟ فماذا يسمى هذه الطريق بالنسبة إلى الأولى؟ انتظرا، الآن عندنا عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عباس، ماذا يسمى عبد الرحمن بن وعلى؟ متابع. هذا الذي ذكرته، ما انتبهت؟ أنا قلت بالنسبة لحديث ابن عباس متابع، وبالنسبة لحديث ميمونة شاهد. قال: والله أعلم. المهم اتضح المقصود من هذا الباب. نقف هنا إن شاء الله. يعني الآن عندك عبد الرحمن بن وعلة يرويه عن من؟ يرويه عن ابن عباس بالنسبة إلى طريق عمرو بن دينار. هذا عمرو بن دينار عن عطاء بن عباس. ماذا تقول لعطاء بن أبي رباح بالنسبة لعبد الرحمن بن وعلة؟ أنت الآن انظر إلى المتابعة التامة، ما ضابطها؟ أن يتفق الراويان بشيخ واحد. هنا عندنا عطاء اتفق مع عبد الرحمن بن وعلة في ابن عباس. أه؟ لا، يعني عندنا عطاء بن رباح رواه عن ابن عباس، عندنا طريق أخرى عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس. ماذا تسمي هذه؟ إيش تسميها؟ تامة أم قاصرة؟ تامة. لماذا؟ لأنها في نفس الشيء. أسامة بن زيد عن عطاء متابعة تامة بالنسبة لعمر بن دينار، ومتابعة قاصرة بالنسبة لي. أين؟ أظن واضح الأمر.